من أعظم علامات تعظيم قلب المؤمن لله عز وجل ألا يطمئن ولا يستقر إلا في طاعة الله عز وجل، وإنه يكون مسارع في الخيرات ومسارع للعمل الصالح، والصحابة كانوا بيضربوا أعظم الأمثلة على ذلك. في بداية الأمر الخمرة ما كانتش حرام، بس كان في صحابة مش مطمنين ليها، يمكن عشان خاطر شكل الإنسان لما مثلا بيبقى سكران بيتطوح كده شكله، ما ينفعش إن هو يكون مهندم يعني وشكله محترم وكده، ممكن، وممكن لأن الله عز وجل في كتابه أنزل آية ممكن تخليهم هم يبقوا مش مطمنين للخمرة. الله عز وجل قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فربنا سبحانه وتعالى فرق ما بين إيه؟ ما بين السكر وبين الرزق الحسن. فالصحابة كان في منهم ناس فعلا مش مطمنين للموضوع، من دول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما دعا كده أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر وتوليت عليه الآية، بس برضو لا، التحريم مش صريح. طيب نعمل ايه؟ دعا عمر بن الخطاب تاني: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدعي عمر وتليت عليه الآية، بس برضو التحريم مش حازم وحاسم، لا، يا هي يا حلال يا حرام. طب نعمل ايه عمر؟ عمر بن الخطاب برضو فضل يدعي تاني: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال عمر بن الخطاب: انتهينا انتهينا. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقولك على قد ما أنت تعظم الله عز وجل في قلبك، على قد ما أنت هتبقى مش حابب إن أنت تدخل في الأماكن الرمادي، الأماكن كده اللي مش محسومة، حاجة كده حلال ولا حرام أعملها ولا ما أعملهاش، الموضوع كده شكله متلخبط، وأنا بص أنا مش هعمله في إيه؟ ما برضو في لا بص انا ده شبهه بالنسبه لي، انا مش عارف ده حلال ولا حرام، انا هطلع بره ومش هعمله. خلينا في الاماكن الامنه، خلينا في المساحات الامنه، ما يخطرش بدينه ابدا المعظم لله عز وجل. ليه؟ عشان خاطر هو معظم لله عز وجل، عمره ما يخطر بدينه ابدا. طيب ايه كمان؟ المعظم لله عز وجل تلاقي سرعته في الاستجابه غير عاديه، فوريه، كل ما تعظيمه لله عز وجل زاد كل ما كانت استجابته اسرع. الله عز وجل يأمر فهو يستجيب، الله عز وجل ينهى هو يستجيب. ليه؟ هو معظم لله عز وجل، سرعته مختلفة، بيستجيب في ساعتها. ليه؟ هو لو ما استجابش يموت، هو بيعيش بتعظيم الله عز وجل، دي مادة حياة قلبه انه يعظم ربنا ويحب ربنا، العلاقة اللي بينه وبين ربنا. فلما ده يقل كأنه بيموت، ولما ده يزيد كأنه بيحيا. عشان خطر كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيب وبسرعة عشان خطر تحيا، لا تتنازل عن حياتك أبدا في طاعة الله عز وجل.